إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سأل ابن سريج وهو أحد أئمة الشافعية تلاميذه في مجلس من مجالسه فقال: هل محبة الله واجبة؟ قالوا: نعم. قال: ما الدليل؟ فسكتوا جميعا، ثم قالوا له: قل لنا. فقال: محبة الله واجبة لقوله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لأن قوله تعالى فتربصوا يعني انتظروا العقوبة، ولا تكون العقوبة إلا على ترك واجب. محبة الله تبارك وتعالى هي قبة الفلك، ولا تستقيم عبادة لإنسان يريد أن يسعد بها إلا إذا كان محبا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا سأل إنسان آخر فقال له: هل تحب فلانا؟ يقول: نعم. لماذا؟ يقول: لأنه إنسان فاضل وإنسان شهم وجدع، يعدد الصفات. محبة الله تبارك وتعالى لا تكون ولا تستقيم إلا إذا عرفت صفاته تبارك وتعالى. أوسع الأبواب لزيادة الإيمان باب الأسماء والصفات. عندنا التوحيد على ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية متعلق بحكم الله على العباد بالأمر والنهي، افعل ولا تفعل. توحيد الربوبية جميع الخلق يشتركون فيه سواء مؤمنهم أو كافرهم. قال الله تبارك وتعالى عن المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. كان أبو جهل وكان أبو لهب يعتقد أن الله عز وجل هو الرب تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وخلق الناس والذي يحيي ويميت. توحيد الربوبية لا يدخل أحدا في دين الإسلام أبدا، لأن الكافر والمؤمن يستوي توحيد الربوبية، الله عز وجل هو المنعم المتفضل. لكن توحيد الألوهية هو ده بقى الشيء المهم. المشركون مع اعترافهم بأن الله تبارك وتعالى هو خالق السماوات والأرض والذي يحيي ويميت ولم تشترك معه آلهة أخرى في خلق شيء، لكنهم في باب العبادة وفي باب الإلهية قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. أي عجاب فيه؟ إذا كان تفرد خلق السماوات والأرض تفرد بخلق كل شيء، أفلا يصلح أن يكون متفردا أيضا بالعبادة؟ فيتقلبون في نعمه ثم يعبدون غيره. أما توحيد الأسماء والصفات فهذا هو الذي يزيدك محبة لله تبارك وتعالى. يعني خذ أي اسم من أسماء الله عز وجل الذي يمس شغاف القلب، خذ الودود وهو الغفور الودود. احنا نعرف ان اي انسان يلقي بالود لاحد انما يلقيه لمصلحه يحتاج اليه، لكن الله عز وجل لا يحتاج لاحد. فما معنى الودود؟ يتفضل بالنعمه ويغفر الذنب ويقيل العثره، واذا سقط الانسان في جب المعاصي يرفعه الى قمه الولايه. ولا يبالي، لا احد يحاسبه. انزل الله عز وجل الاسلام الينا لنستمتع به. اغلب الناس لا يستمتعون بالاسلام لانهم لم يعرفوه. انزل الله عز وجل القران لنسعد به. قل من الناس من يتدبر القران، وهو خطاب الله تبارك وتعالى للبشر. قال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. زي بالضبط شجرة الحنظل وشجرة العنب، كلاهما يسقى بماء واحد فتزداد مرارة الحنظل وتنعقد حلاوة العنب. هو القرآن زي كده بالضبط. احنا زي النبات في تلقي القرآن، نفس السيئة تزداد سوءا والنفس الحسنة تزداد حسنا. فمحبة الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا أردت أن تنال محبة الله تبارك وتعالى بصدق فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخالفه في دقيق ولا جليل، الأمر جد كله ليس فيه شيء من الهزل. ونسأل يعني ألقي على سامعكم حديثا، وعايز اي حد بيعرف يحسب يحسب الحسبة. الحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ان من اشد امتي لي حبا رجل يتمنى ان يراني باهله وماله. فلو فرضنا ان في انسان اغنى انسان في الدنيا كلها وهو وعرضنا عليه هذه الصفقه، وهو مسلم طبعا، عرضنا عليه هذه الصفقه، هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم. طيب هل تدفع مالك كله واولادك كلهم نظير أن تنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم مرة؟ لا تحضره ولا تقبله ولا تصلي وراءه ولا أي حاجة، هي نظرة واحدة بس، نظرة واحدة. إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله، يدفع ماله كله وأهله كلهم وينظر الى وجه الى صفحه وجهه صلى الله عليه وسلم مره واحده. ما الذي يستطيع ان يفعل هذا؟ اقل القليل هو الذي يستطيع ان يفعل هذا. ومع ذلك لا نطالبك بهذا، نطالبك بأدنى من هذا، ما هو في مكنتك وفي استطاعتك، ما هو لا تخالفه في دقيق ولا جليل. إذا أمرك بأمر ابتدئ أمره وامتثله. قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. طاعته كلها بركة وكلها خير، ليس في مخالفته شيء من الخير ولا ذرة، لأن الله تبارك وتعالى عندما يحاسب يحاسب على بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم إليه. الأمر إذا لم يصلك أنت معذور، تعذر بالجهل في هذا، لكن إذا أمرت بأمر ما الذي يجعلك تتلكى؟ هل أنه لقيك في الشارع في الطريق، وذلك ما مثلا تلبس خاتم الذهب أو دبلة الذهب زي ما كثير من الناس يتعرض فيها، لبس الدبلة اللي هي إذا كان متزوج يحطها في الشمال زي النصارى ما بيعملوا بالضبط، لأن دبلة الخطوبة والكلام ده هو من البدع التي دخلت علينا في ديننا، وأصلها جاية من معنى دين عند النصارى، وهو أنهم يعتقدون أن هذا الإصبع في عرق كفيف جدا تحت الجلد متصل بالقلب مباشرة، ولذلك تبص تلاقي اللي بيلبس دبلة يكتب اسمه على دبلتها ويكتب اسمها على دبلته. ايه الحكمة في كده؟ قال لك لأنه هذا العرق لما بينبض بيقوم ياخد من الاسم ويمشي على القلب على طول، فيوم الرجل يتعلق بالمرأة والمرأة تتعلق بالرجل، ولذلك الرجل لو على الحوض مثلا وخلع الدبلة عشان يغسل صوابعه ونسى الدبلة ومراته لقت الدبلة محطوطة على الحوض وصاحبها راح الشغل تمسكها بقى تقول له ايه اللي ضايع منك؟ مش حاسس ان في حاجة ضايع منك ولا حاجة ناقصاك ولا الكلام ده ابدا، مش فاكر الكلام ده، وممكن تبقى مشكلة ان انت نسيتني وان انت الكلام ده. ده كان معنى ديني لما كانوا يروحوا يتزوجوا في الكنيسة، كان القسيس او الرجل اللاهوتي ده يعمل القصه بالنسبه عشان الزواج عندهم مؤدب مش عندهم طلاق، تمام؟ فده لو الانسان بقى تورط في لبس دبله ذهب او حتى فضه، انت ممكن تلبس خاتم، للخاتم زينه الاصبع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم وكان فص الخاتم الى بطن يده عليه الصلاه والسلام، فالخاتم زينة ملوش أي علاقة بالزواج ولا بالمناسبات ولا بالكلام. فممكن تلبس خاتم لكن تبدل حتى لو كانت فضة، ما تلبسش دبلة فضة. ليه؟ لأن زي ما قلنا أصلها اللي أنا ذكرته. فهو لو لبس دبلة ذهب وتيجي تقول له اقلعها يأذن. طيب يا أخي لو لقيك النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق توهم كده يقابلك في الطريق وقال لك اخلع هذا الباب، انا عارف الجواب كل اللي قاعدين هيقولوا سمع الله، ما يقدرش يقول للنبي لا، يعني لا للنبي مشكله كبيره جدا تفتح في ايمان الشخص، ما يقدرش يقول له لا. طيب هل ترى فرقا بين أن يلقاك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك اخلع هذا الخاتم الذهب، وبين أن يبلغك عالم بكلامه صلى الله عليه وسلم ويقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم اخلع الذهب؟ هل ترى فرقا؟ عند الناس اللي هم ليس عندهم مكابرة ولا كبر يقول لك لا فرق. احنا عندنا لما بتعمل توكيل لمحامي، المحامي التوكيل ده هو انت، يبيع ويشتريك بالتوكيل. النبي عليه الصلاه والسلام لما كان يرسل الرسل الى كسرى وقيصر واليمن والكلام ده، هل قامت حجه الله على اهل اليمن لما ارسل اليهم معاذ بن جبل وابا موسى الاشعري واللي غنوا الاسلام؟ هل هذا يفرق ان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من الجزيره ويروح اليمن يقول لهم أنا رسول الله آمنوا بي، وبين أن يرسل رسولا من قبله عليه الصلاة والسلام يقول آمنوا بالرسول، هل هناك أي فرق؟ إطلاقا لا يوجد أي فرق، لأن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس شرطا في بقاء الإسلام، وإلا كان الإسلام انتهى مع موت النبي عليه الصلاة والسلام. إذا يبقى أهل العلم بعده صلى الله عليه وسلم يبلغون كلامه إلى الخلق، ويجب على الخلق أن ينصاعوا ليس للعلماء ولكن ينصاعوا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. المهم يبقى مع العالم توكيل صحيح، مع العالم توكيل صحيح، يعني أنت من حقك إذا أنا بلغتك كلاما تقول لي بمناسبة إيه تتكلم، هل مع التوكيل؟ وهل التوكيل معك صحيح؟ إذا ثبت أن معي توكيل والتوكيل صحيح يجب عليك أن تنصاع للكلام. يعني تخيل مثلا خدمة الناس، لو واحد زور توقيع رئيس الجمهورية، إيه العقوبة اللي ممكن تنتظره؟ لو أمسكوه يعني. فاللسان عندما يبلغ عن الله ورسوله كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، أهل العلم يوقعون عن الله في الأرض. عندما أقول لك هذا حرام كأننا وقعت عن الله. عشان كده أي من آدم يسور ويكذب على الله عز وجل عقوبته رهيبة صعبة جدا جدا. يزور توقيع الملك، زي ما أنا بقول لك رئيس الجمهورية، لو واحد وقع مكان رئيس الجمهورية عقوبة شكلية. فكيف إذا زور توقيعا عن ملك الملوك؟ فأهل العلم هم الذين يبلغون عن الله تبارك وتعالى أحكامه، ويبلغون عن النبي صلى الله عليه وسلم أقواله. أنت من حقك أن تقول هل معك توكيل؟ إذا ثبت أن معك توكيل فلا يجوز لك أن تخالف النبي، لا أقول أن تخالفني كرجل مبلغ، لكن في الأصل أنا أبلغ ليس لي من الأمر شيء. الذي يهون عليك كل الأوامر محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أعلم أن داعية الحب تكون بضد المخالفة، حتى خذها بين الناس، يحب ما يعرفش يخالف، يعجز أن يخالف إذا أحب. لأن داعية الحب من أقوى الدواعي، جواد الحب ما ركبه لا يضل. عشان كده الصحابة رضي الله عنهم استمتعوا بالإسلام ولم يجدوا مشقة في أحكامه. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في خلوته يوما فسمع اثنين صوت معاد في المسجد، وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان لها شباك بيطل على المسجد والشباك على الستارة، وكان له باب، الحجرة دي لها باب والباب ده، فسمع اثنين بيتخانقوا، كعب بن مالك وابن ابي حضرت، اثنين صحابه يعني، وواحد له عند الثاني دين. فصاحب الدين بيقول له انا عايزك تلم السفينه دلوقتي، وصاحبه يسترفقه يقول له طب معلش يعني اصبر عليا شويه بتاع الكلام ده. النبي عليه الصلاه والسلام سمع الحوار بينهم الاثنين، فرفع الستارة دي الحجرة، كعب بن مالك هو كان صاحب الدين يعني مسلف ابن ابي حضرت مالا، وابن ابي حضرت مش ما بسدش. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الكلام ده رفع ستارة دي الحجرة وقال يا كعب، قال لبيك يا رسول الله. أشوف حتى اللبيك دي وجمالها، يعني طاعة بعد طاعة، إجابة بعد إجابة، لبيك يا رسول الله. قال له ضع الشطر من مالك، اتنازع عن نصف الدين. قال قد فعلت. قال لابن أبي حضرت قم فاقضيه، هي كلمة ما تتردش ما تتناش الكلمة دي، أسقط شطر دينك نص الفلوس بتاعتك سيبها خالص. قال قد فعلت. وفي الصحيح ايضا ان رجلا داين رجلا اخر فصاحب الدين عمال يقول له سيب لازم تسديه دلوقتي اهو، والرجل الاخر يستنفقه يقول له طب معلش اصبر عليها شويه، طب حديك بالقسط، طب حديك ابدا والله لن يعني اقيلك من دينك، لازم تدفع دلوقتي اهو. النبي صلى الله عليه وسلم سمع وبيحكي، فقال من ذا الذي يتألى على الله لا يفعل المعروف؟ يتألى يعني يحلف، كما قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. رجل يحلف بالله العظيم لا يقرب امرأته أربعة أشهر له، هذا الحق لا يقربها أربعة أشهر، فوق الأربعة أشهر هيبقى ظلم للمرأة، فإن فاءوا ورجعوا بعض فإن الله غفور رحيم، وإن عصب الرجل والمرأة مصرة وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. يبقى حاجة من الدين بعد ما يحلف له أربعة أشهر أن لا يقرب امرأته، ملهاش حق إنها تطلق. بعد الأربعة أشهر إذا رجعوا بعض إن الله غفور رحيم، إذا عصلقوا مع بعض والعملية ناشفة تماما يبقى إيه؟ أعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالإلاء هو الحلف. فده بيقول له بيسترفقه يعني اصبر عليه شويه، والله لن اصبر، والله لن اضع شيئا من الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الذي يتألى على الله لا يفعل المعروف؟ قال انا يا رسول الله وله ما يريد. شو كان بيفعل دلوقتي اهو، ولا هنزل قسط ولا هعمل اي حاجه ولا كلمه واحده بس. النبي عليه الصلاه والسلام يقول له حتى ما قالوش حاجه، ما قالوش زي كعب ضع شطر دينك، بس قال له مين اللي بيحلف على ربنا ما يعملش المعروف؟ قال انا يا رسول الله وله ما يريد، عايز يسقط الدين كله يسقطه، عايز يعطيني القسط يديني القسط، له ما يريد. ده كان ده الصحابه زي سعد. هل رايتم جيلا من الاجيال في اي فترة زمنية في الدنيا من لدن آدم عليه السلام لحد النهاردة جيل استطاع أن يكون دولة في 10 سنوات؟ دولة تهوها فارس والروم 10 سنوات. هو ده الفرق الشديد، كانوا يطيعون الله ورسوله ولا يخالفون حتى لو كان الأمر ضد الهوى، حتى لو كان الأمر ضد الهوى. عشان كده اخوانا نقول من اراد ان يسعد بالاسلام فليضب طعم المحبه، اي حاجه انت بتحبها تكون سهله، اذا لم يشعر المرء بمحبه الشيء يبقى تقيل جدا جدا عليك. عرفش كده، الصلوات بقت تقيل علينا، الصدقه بقت تقيل علينا، امر المعروف والنهي عن المنكر بقت تقيل علينا، يستطيع اي واحد يحول دماغه ببساطه شديده، ببساطه شديده. يعني النهارده الواقع الحاصل في مصر مثلا الان ان الاعلام غير ادمغه ناس كنا بنحسب دماغه موزونه، تغيرت المفاهيم وتغيرت الادماغ. زي مثلا ما انا يعني مره من المرات كان في احد المشايخ المشهورين وموجود في البلد بتاعته ورجل خدوم خدم طوب الارض، وبعدين طلعت عليه شائعه في الاعلام ان رجل بيتقاضى اموال من ايران وبيجي له تمويل من الوهابيين واخر الكلام ده. فواحد بيقول للثاني سبحان الله يا اخي كنا فاكرين الرجل نظيف، لا طب انا دلوقتي راجل خلي الامر ده علي انا او عليك، واخد بالك 20 30 سنه تخدم فيه، منين ما يطلبك بتكون تحت رجليه، عنده مشكله بتروح تحلها له وتضيع ساعات، الساعات دي ممكن تكون بفلوس لو انا حبيت احسب هذا الوقت وبفلوس. يعني انا يعني كنت شغال في البناء زمان، كانوا بيعملوا فلفل رومي محشي وطماطم محشيه وبتنجان محشي، ابص الاقي فيه ناس حيامي كده صاحب المحل عارفه يجوا يشتروا الحاجات المحشية دي فالأسطورة يعني كان كيلو الطماطم المحشي كان بدالة جنيه فقول لي نزل هب ولا عبط ولا ايه ثلاثة جنيه ده كيلو الطماطم بربع جنيه وشوية الرز الخيبيب اللي بتقول تطلبها دي ولا حاجة ازاي يعملوا كده فصاحب المحل قال لها دي دكتورة دي دكتورة بتقيس حياتها بالساعة عشان تروح وتطبخ والكلام ده تلات اربع ساعات لا هي تاخد المحشي تطيبه في خلال نصف ساعة تكون في العيادة لأن الساعة اللي هي تطبخها فيها كان ممكن تدخلها فلوس كيت وكيت وكيت وكيت إذا عدلنا بس الجدول لما يكون بني آدم قاعد يخدم ليل نهار في الناس وفات من رجل مجهول وليس عنده بينة يقول ده بياخد أموال من فلاني ولا ربنا فاكرها من كيف يمكن أن أتصور هذا ببساطة شديدة فعايز أقول يا إخواننا الإعلام الذي غير أدمغة الناس وجعل الناس يسيئون الظن بأهل الديانة وأهل الإيمان ممكن حد يلعب في دماغي إلى هذا الحد إذا أنا لست على أرض ثابتة ما عنديش إيمان أرجع له زي ما اثنين مثلا من الإخوة ولا بتاع يزعلوا مع بعض يخصبوا بعض عرضون من موقف يبقى دي أخوة أخوة صور ليست أخوة إيمانية وإلا الأخوة الإيمانية إيمان الراسخ لا يمكن الفرق بين الاثنين فأنا عايز أقول في نهاية الكلمة أن الوصول إلى الله تبارك وتعالى في الدنيا لا يكون إلا بمراقبة أسمائه وصفاته تبارك وتعالى ودي بتشوف الاسمين المقترنين ببعض العزيز الحكيم السميع البصير اي اسمين اقتربوا بعض شوف سياق الايه من اولها او سياق الايات من اولها تجد ان الصفه مرتبطه تماما الارتباط بالمعنى الذي قبله وحق لنا ان نقف كثيرا في باب الاسماء والصفات لان وزياده الايمان كلها تاتي من باب الاسماء والصفات اللي خفف عليك الامر والنهي متعلق توحيد الالوهيه الاسماء والصفات الذي يجعلك تتقلب في نعم الله وتحمد الله من قلبك على توحيد الربوبية وباب الأسماء والصفات ثم محبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو أهل للحب أنت لو راقبت سيرته عليه الصلاة والسلام وراقبت تصرفه مع أصحابه تصرفه مع زوجاته بل تصرفه مع أعدائه يعني حذيفة في اليمن يقول خرجت أنا وأبي ذاهبين إلى المدينة المشركين مسكوهم بالسكين قبل وقع البدر قال له رايحين فين؟ أو رايحين المدينة طبعا هتروح هتحاربونا مع محمد فقالوا لا لن نحارب مع محمد بس سيبوهم فلما ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له كده والله مسكونا في السكة وقالوا لنا هتحاربوا قلنا له مش هنحارب فايه الموقف دلوقتي وغزو البدر جاية قال وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم تبقى بكده وفوا لهم بعد ما مش كفر ولا الكلب ولا مش عارفين الكلام ولا مش علينا حجة ولا دينة ولا بتاع قال وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم مع ان غزو البدر دي الغزوة الوحيدة التي ينسب إليها من حضرها بخلاف كل الغزوات بعد كده تقول فلان البدري ما تقولش لا الأحد ولا الخندق ولا التبوك ولا أي حاجة هي الغزوة دي كانت فارقة عشان كده أهل بدر مذكورين في السماء حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنهم كان رجل ملصقا ما كانوش عيلة ما كانوش قبيلة وكان أهله في مكة والمشركين نديهم ضرب وطحن والكلام ده فحب ياخد يعني يعمل للمشركين جميله عشان يرحموا اهله ما يضربوش اهله ويضطهدوه وبتاع فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هيغزو قريشا فقام كتب السر العسكري ده لقريش قال لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم هيجيبكم في اليوم الفلاني وهيباغتكم وهو الاخر والكلام ده وادوا الكتاب ده للمراه لامرأة يعني قامت لفاف في ضفايرها تغفرتها تمام عشان مش حد يكشفه يعني الله عز وجل فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وحاطط قاعد في المجلس، قال له حصل كيت وكيت وكيت، والمرأة دي موجودة دلوقتي في مكان اسمه روضة خاخ، وفي عقاصها كتاب هذا العقاص الطفيلة. طلع علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسد بالخيل طبعا، راحوا له الست قاعدة في عنة روضة خاخ. فعلي بن أبي طالب هذا الكتاب، قالت له ما معنى الكتاب؟ قال لها لتخرجن الكتاب او لنقلبن الثياب، هنفتش تفتيش ازاز، هنقلعت مرض عشان نطلع الكتاب. فقامت حله طفيرها ومطلع عليه الكتاب، جاب علي بن ابي طالب الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحاطب موجود ما عرفش حاجه خالص. ففتح الكتاب واذا فيه من حاطب بن ابي بلتعه الى نبي من المشركين يخبره بأمر النبي صلى الله عليه وسلم هيرزقكم يوم كذا ومش عارف ايه وخدوا بالكم الكلام ده. فأول ما عمل القصة دي فعمر بن الخطاب جرد سيفه وأخرجه من غمده وقال يا رسول الله دعني أقطع عنك هذا المنافق إنه خان الله ورسوله وخان المؤمنين. فقال حاطب يا رسول الله لا تعجل علي، فوالله ما فعلت هذا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكن في قرارة أحببت إيه؟ إنها تخذ يدا عند قريش حتى تحمي كرامتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الغزوة كانت فارقة غزوة بدر، وأبو مسعود وكان الخطاب بن الأرد يعني أرجو لما أكون شوية من الاسم كان يضرب غلامه أنا حاضر ابن أبي بلتعة نفسه غلام كان قاسيا جدا على غلام له. فالغلام راح يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام قال والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار عشان قاسي عليه يعني. قال له كذبت إنه شهد بدرا. وقال صلى الله عليه وسلم لا يلد النار احد شهد بدرا والحديبيه. خلاص تخيل بدر مع حذيفه بن اليمان ووالده يحرمان من حضور غزوه بدر. عشان ايه؟ عشان هما الاثنين قالوا للمشركين دعونا ولن نقاتل مع محمد. قال صلى الله عليه وسلم وفقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. ويعني في ختام هذه الكلمه ابارك للعروسين دكتور احمد وابنه اخي يمنى، اسال الله ان يبارك لهما وان يبارك عليهما وان يجمع بينهما بخير وان يبارك في هذا الجمع الكريم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.